إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مدارسة كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا توقفنا عند الفصل الذي عقده لذكر أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم. روى جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي حشر الناس، وأنا العاقب الذي ليس نبي بعدي. صحيح متفق عليه. الذي وأنا العاقب، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. صحيح متفق عليه. نعم، هذا الفصل عقده لذكر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة هو لذكر بعض أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث وأشار إلى بعض الأسماء من كتاب الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد كثرت أسماؤه، وكثرة الأسماء كما يقول أهل العلم دالة على عظم المسمى وعلى شرفه ومكانته، فكثرت أسماؤه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على مكانته وفضله وشرفه عليه الصلاة والسلام. وأسماء نبينا صلى الله عليه وسلم تدل على معان وصفات جليلة وعظيمة كمله الله سبحانه وتعالى بها. ولذلك فإن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض ما يذكر عليه من الصفات وهو يدل على اسم، فإن هذا فيه من المعاني الجليلة التي هي فيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول أهل العلم إن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فيها العلمية والوصفية، فيها العلمية وكذلك الوصفية، كما سأنقل لكم بعد حين كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. وليس لأحد أن يسمي نبينا صلى الله عليه وسلم باسم لم يسمه به أبوه، أعني به جده الذي سماه محمد، أو سمى به نفسه صلى الله عليه وسلم. فلا نسمي نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بما ثبت أنه اسم له عليه الصلاة والسلام، وذلك من جهتين: إما من جهة ما سماه به أهله، أو من جهة ما سمى به نفسه عليه الصلاة والسلام، كما سمعتم مثلا هنا في حديث جبير بن مطعم يذكر صلى الله عليه وسلم أسماء عن نفسه. وقد نقل الغزالي رحمه الله الاتفاق على ذلك، على أنه لا يجوز تسمية النبي صلى الله عليه وسلم باسم لم يسمى به صلى الله عليه وسلم، ووافقه الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في ذلك الإجماع في الفتح، على أنه لا يجوز لنا أن نسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم لم يسمه به أبوه ولا سمى به نفسه، ولا سمى به نفسه، فهذا بالاتفاق. ولذلك الإنسان في هذا الباب وهذا الفصل الذي يعقد هنا لمعرفة الأسماء يعلم منه أسماء نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تسمي نبيك باسم لم يسمي به نفسه ولا سماه به أهله عليه الصلاة والسلام. قال روى جبير عن مطعم، جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا محمد، يذكر أسماء ويعدد أسماء وهي خمسة أسماء هنا: إني أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي، ثم قال وأنا الحاشر، ثم قال وأنا العاقب، خمسة أسماء. وجاء صريحا في رواية يقول صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء خمسة، فأنا محمد، ثم ذكر الحديث قال: إن لي أسماء خمسة. وطبعا مثل هذا الذي يذكر فيه العدد لا يتنافى مع ما قلته أولا أنه صلى الله عليه وسلم قد كثرت أسماؤه، لأن المعلومة من قواعد الأصول أن العدد لا يخصص، وأحاديث كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها عدد لأمور وليس المراد هو حصرها في ذلك. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هؤلاء سبعة، ولكن أحاديث كثيرة تبين آخرين يظلون تحت ظل عرش الرحمن لم يذكروا في هذا الحديث. فلما قال عليه الصلاة والسلام: إن لي خمسة من الأسماء، إن لي خمسة من الأسماء، لا يعني أنه ليست له أسماء أخرى، ولكن قوله إن لي خمسة من الأسماء وذكر هذه الخمس وجه الاختصاص إما لأنها مفضلة، كأنه يريد أن يقول إن لي خمسة من الأسماء مفضلة، خمسة إن لي خمسة من الأسماء مفضلة، أو مثلا هي المشهورة بين الناس، إن لي خمسة من الأسماء مشهورة، أو كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: هاته الخمس لم يسمى بها أحد قبله، لم يسمى بها أحد قبله عليه الصلاة والسلام. فقال: إني أنا محمد، في هذه الرواية هنا: إني أنا محمد وأنا أحمد. وهذان الاسمان محمد وأحمد هما المشهوران من جملة أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم، وأشهرهما محمد الذي ورد ذكره في القرآن أربع مرات، وأما أحمد فجاء مرة واحدة، فجاء مرة واحدة حين ذكر ربنا جل وعلا تبشيرا عيسى عليه السلام بنبينا صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وكلا هذين الاسمين محمد وأحمد من الحمد. أما في اشتقاق محمد فقد قال النووي رحمه الله وقال أهل اللغة: يقال رجل محمد ومحمود إذا كثرت خصاله المحمودة، يعني إذا كثرت الصفات التي يثنى بها عليه ويمدح بها فهذا يسمى محمد، إذا كثرت الصفات والخصال التي يحمد بها ويثنى بها عليه فهذا محمد. وهذا معنى قوله هنا نقلا عن أهل اللغة: إذا كثرت خصاله المحمودة. يقول ابن فارس رحمه الله: ألهم الله تعالى أهله أن سموه به. والله جل وعلا يعلم من جميل صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لا يعلمون ماذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يكون، فألهمهم أن سموه محمدا، فكان كما يقال اسما على مسمى، كان اسما على مسمى، لأن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما هي أعلام تدل على الذات، تدل على نبينا صلى الله عليه وسلم، ففيها معاني وصفات، وهو صلى الله عليه وسلم قد بلغ فيها الكمال فيما يتعلق بالبشر. فأي اسم يسمى به نبينا صلى الله عليه وسلم أو أي صفة يوصف بها فاعلم أن ما يتضمنه الاسم من المعاني فإنه فيه صلى الله عليه وسلم، وربه جل وعلا قد كمله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى عن اسم نبينا محمد: قال هو علم وصفة. ولهذا كما قلت لكم العلماء يقولون إن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم جمعت بين العلمية والوصفية، بين العلمية والوصفية. قال هو علم وصفة اجتمع فيه الأمران في حقه صلى الله عليه وسلم، وإن كان علما محضا في حق كثير ممن يسمى به غيره صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قد يفارق فيه نبينا غيره، فهو يسمى محمدا هو علم لنبينا، وزد على ذلك ما معنى محمد؟ كثير الصفات التي يحمد عليها ويثنى بها عليه، فهو كذلك صلى الله عليه وسلم، كثير الصفات التي يثنى بها عليه ويمدح بها، خصاله جليل، خصاله عظيمة عليه الصلاة والسلام، وأخلاقه جليلة. أما غيره قد يتسمى باسم، يتسمى بمحمد، كم من محمد ليس فيه الخصال التي يمدح بها، تجد من يسمى محمد والذي يغلب عليه هو خصال الشر التي يذم بها، تجد فيه صفات يذم بها لا يمدح بها وهو اسمه محمد. ولهذا قال الإمام القيم رحمه الله وإن كان علما محضا في حق كثير ممن يسمى به غيره صلى الله عليه وسلم. فهذا اسم نبينا الأول محمد. وأما أحمد فهو كمحمد أيضا مشتق من الحمد، لكن هذا أفعل تفضيل، أحمد أفعل تفضيل من حمد أحمد. ولعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم حامدون، وأحمدهم هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وأحمدهم هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ويذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله وجها آخر فيقول وسبب ذلك ما ثبت في الصحيحين، وأنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله، حين يشفع الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود فيشفع صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك، قبل أن يقول له ربه جل وعلا ارفع رأسك، ارفع رأسك واشفع تشفع، يفتح الله عليه من محامده كما يخبر بهذا عليه الصلاة والسلام، ما لم يفتح على أحد قبله. فلهذا قالوا هو أحمد عليه الصلاة والسلام، فهو أحمد الحامدين، فهو عليه الصلاة والسلام أحمد الحامدين. وهذا الاسم الثاني لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. والعلماء رحمهم الله في هذا البيان لاسمه الماحي يمحو الله به الكفر لهم وجهان، أما الأول في بيان المعنى، وجهان في بيان المعنى. أما الأول يمحو بي الكفر من الأرض التي زويت لي، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ملك أمته يبلغها. وأما الوجه الثاني فهو أن الله جل وعلا يمحو به الكفر بما فيما جاء به من الحجة والبيان العظيم الجليل الذي يظهر الله جل وعلا به الحق في مقارنة الأديان الأخرى الباطلة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. في هذا يقول القرطبي أبو العباس صاحب المفهم قال يمحو بي الكفر أي من الأرض التي زويت له صلى الله عليه وسلم، وأري أن ملك أمته سيبلغه، أو يعني بذلك، يعني المعنى الثاني، أو يعني بذلك أنه محى به معظم الكفر وغالبه بظهور دينه على كل الأديان بالحجج الواضحة والغلبة العامة الفادحة، كما قد صرح به الحق سبحانه وتعالى بقوله ليظهره على الدين كله. والإمام النووي رحمه الله في شرح الإمام مسلم أيضا ذكر هذين الوجهين في معنى اسمه صلى الله عليه وسلم الماحي، وأن الله جل وعلا يمحو به الكفر. قال عليه الصلاة والسلام وأنا الحاشر الذي حشر الناس، وأنا الحاشر الذي حشر الناس. والذي في الصحيحين وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يحشر الناس على قدمي. وفي بعض النسخ تضبط قدمي، نسخ الإمام مسلم. فهو صلى الله عليه وسلم الحاشر، وهو اسم فاعل من الحشر. قال الحاشر الذي حشر الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم يبعث قبيل الساعة، يبعث قبيل الساعة وليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم، والناس يحشرون في عقبه، أي بعد ظهوره صلى الله عليه وسلم، يحشرون بعد ظهوره عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من أمرات الساعة، فليس بعده نبي وليس بعده عليه الصلاة والسلام رسول يبعث إلى قوم، لا، لأنه ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم، فهو الحاشر فيكون قبيل الساعة، فبعث هو والساعة كهاتين كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد يكون المراد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام يتقدم الناس إلى المحشر، أن الحاشر الذي يحشر الناس، أي يتقدم الناس إلى المحشر، لأنه ثبت عليه الصلاة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عن نفسه أنه أول من ينشق عنه القبر، أول من ينشق عنه القبر عليه الصلاة والسلام، إذا نفخ في الصور النفخة الثانية ليقوم الناس لرب العالمين، أول من ينشق عنه القبر هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فيحشر الناس في عقبه عليه الصلاة والسلام، أي خلفه صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام وأنا العاقب، وهذا الاسم الخامس في هذا الحديث، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. العاقب، وكذلك كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعد هذا، المقفي، وهما بمعنى واحد، العاقب والمقفي بمعنى واحد. العاقب الذي ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام، فهو آخر الأنبياء. العاقب يعني الذي يأتي عقب الأنبياء، فهو آخرهم عليه الصلاة والسلام. ويقول أهل اللغة العاقب والعاقوب الذي يخلف من كان قبله في الخير، الذي يخلف من كان قبله في الخير، هذا العاقب. ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء بعد أنبياء وهو آخرهم عليه الصلاة والسلام، ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله جل وعلا ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو آخرهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية التي في سورة الأحزاب، الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول الآية نص في أنه خاتم النبيين، نص، والنص لا يعتريه الاحتمال، النص لا يعتريه الاحتمال، كما قد يقول بعض السفهاء وبعض أعداء الدين من أتباع الأحمدية أو غيرهم، يؤولون تأويلات باطلة، يؤولون تأويلات باطلة. قال خاتم النبيين، ليس الخاتم بمعنى هو آخر النبيين، بل هو زينة النبيين، وهذا ما لم يفهمه أحد من مفسري كتاب الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يقول خاتم النبيين وليس خاتم المرسلين، وقال غير أنه ليس نبي بعدي، ولم يقل ليس رسول بعدي، فقالوا من يأتي بعده يكون رسولا، يكون رسولا. ولعلكم سمعتم ببعض الكتاب المثقفين، أحدهم في بلادنا يغرد هكذا، وانتشرت تغريدته، وهذا الذي يؤسف له، في أوساط الناس، ونشرها وشرتها وسائل الإعلام. يسأل الله جل وعلا أن يمن علينا برسول يبعث، برسول يبعث. من أين جاء بهذا إلا بمثل هذه الشبه التي تدخل عليهم؟ ولهذا الإنسان ينبغي عليه أن يكون فيما يعتقده جازما فيه، ويعلم دليله، ويعلم الرد على ما قد يطرأ عليه. فإذا قيل لك مثلا الأحاديث للآية التي في الأحزاب ذكرت النبي، فقد يكون ثمة رسول بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، الجواب أنه يقال هل ثمة رسالة بغير نبوة؟ ليس ثمة رسالة بغير نبوة، لابد أن تكون الرسالة بالنبوة. تعلمون خلاف أهل العلم في الفرق بين النبي والرسول، ولكن هم يقولون كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. هذا باعتبار أن من قال أن الرسول هو النبي هذا من أضعف الأقوال. فإذا قلنا كل رسول نبي ويأتيك ويقول لك الله جل وعلا لم يقل وخاتم المرسلين فيكون رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له اعلم أن كل رسول فهو نبي، فلما قال وخاتم النبيين فيشمل الأنبياء ويشمل الرسل الذين هم أيضا أنبياء، الذين هم أيضا أنبياء. قال رحمه الله: وروى أبو موسى عبد الله بن قيس قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، فقال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا المقفى، ونبي التوبة، ونبي الرحمة. المقفي. قال سمى لنا، قال أبو موسى عبد الله بن قيس: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء. وقلت هذا أحد طريقي معرفة أسمائه، ما سمى به نفسه عليه الصلاة والسلام. قال: منها ما حفظنا، وهذا يدل على أنه ذكر أسماء أكثر مما ذكر أبو موسى هنا، أكثر مما ذكر أبو موسى هنا، فهي ليست محصورة فيما ذكر، الذي حفظه ما نقله. قال: أنا محمد، وأنا أحمد، وهذا قد مضى. قال: والمقفي. المقفي مثل العاقب الذي في الحديث السابق، الذي يقف أثر من قبله من الأنبياء، كما قال جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فهو عليه الصلاة والسلام يأتي بعدهم عليه الصلاة والسلام ومتبع للنبيين من قبله، وهذا معنى المقفي ومعنى العاقب. قال: ونبي التوبة. نبي التوبة أي جاء بالتوبة أيضا عليه الصلاة والسلام، جاء بالتوبة كما جاء بها أيضا الأنبياء من قبله، ولكن لابد أن يكون لما ذكر هنا، وهو أنه نبي التوبة، معنى زائدا على الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام، لأن ثمة أسماء خاصة به صلى الله عليه وسلم لا يشترك فيها معه أحد، لا يشترك فيها مع نبينا صلى الله عليه وسلم أحد، وأسماء قد يشاركه فيها الأنبياء، قد يشاركه فيها الأنبياء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: أسماؤه صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل، قال: كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفي. مثل هذه الأسماء خاصة به صلى الله عليه وسلم، لا تطلق على غيره من الأنبياء. والنوع الثاني قال: وما يشاركه في معناه غيره من الرسل، ولكن له منه كماله، فهو مختص بكماله دون أصله. وضرب أمثلة قال: كرسول الله ونبيه وعبده ونبي التوبة ونبي الرحمة، قد يشارك في معناها غيره، لكن الذي اختص به صلى الله عليه وسلم أن له الكمال في ذلك، أن الكمال له عليه الصلاة والسلام في ذلك الاسم وما فيه من المعنى. فنبي التوبة كغيره من الأنبياء، لكن بعض العلماء يقولون اختص بأنه نبي التوبة بشيء زائد على الأنبياء من قبله، ومن ذلك أنه حين بعث قالوا تاب الله على جميع أهل الأرض، وذلك ببعثته صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قبل بعثته مقت الناس جميعا، عربهم وعجمهم، قالوا تاب عليهم فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مقتهم وغضب عليهم، فقالوا فهو نبي التوبة. وبعض أهل العلم يقول هو نبي التوبة باعتبار أن التوبة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم ليست كالتي في الأمم السابقين، فإن التوبة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم حين يتوب المرء من ذنب، فإنه لا يؤاخذ بجريرة ذنبه لا في الدنيا ولا في الآخرة، يعفى عنه لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن مثلا في شريعة موسى الذي يتوب يؤاخذ في الدنيا فيقتل نفسه، هذه توبته، يقتل نفسه، فقالوا هو نبي التوبة عليه الصلاة والسلام. وأيضا هو نبي التوبة قيل لأنه كان يكثر من التوبة إلى الله جل وعلا. كان يعد له في المجلس أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة أو 70 مرة وأكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام، فكان نبي التوبة. ويقول الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى: هو نبي التوبة لأن أمته هي أكثر الأمم، فهي أكثر الأمم توبة، فهو نبي التوبة عليه الصلاة والسلام. قال: ونبي الرحمة. ونبي الرحمة، والمقصود أنه جاء بالرحمة عليه الصلاة والسلام، جاء بالرحمة، والله جل وعلا قد أرسله رحمة للعالمين. ربنا جل وعلا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فهو الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام. المؤمنون قبلوا هذه الرحمة، قبلوا هذه الرحمة وشكروا الله جل وعلا عليها وقاموا بها، وغيرهم كفروا بهذه الرحمة فلم يقبلوها، هؤلاء هم الكفار. وأيضا هو نبي الرحمة، فهو عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين، للمؤمنين والكافرين، رحمة بهم. وانظر في رحمته بالمؤمنين، في رحمته بالمؤمنين المؤمنون نالوا النصيب الأوفر منها، وحتى إنه عليه الصلاة والسلام قد رحم الكافرين، رحم الكافرين. تأمل في أهل الكتاب وما جعل لهم إذا كانوا تحت بلاد الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يجعل أنفسهم معصومة، هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما لهم من أمور إذا كانوا تحت المسلمين وولاية المسلمين. بل سبحان الله، من قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم قتالهم رحمة منه، قتاله رحمة منه. هؤلاء كفروا وكذبوا، فماذا يكون لهم؟ مآلهم إلى النار والعذاب الشديد. التعجيل بقتلهم هو إنقاص عليهم من شدة العذاب، لأنهم لو زادوا في الحياة لزادوا في الشر الذين يؤاخذون عليه في الآخرة، فيزداد العذاب عليهم. فحتى من جهة قتلهم هذه رحمة، فهو صلى الله عليه وسلم بعثه جل وعلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. قال في رواية: ونبي الملحمة، وهي المقتلة، صحيح رواه مسلم. وهذا اسم آخر، قال: ونبي الملحمة. نبي الملحمة لأنه عليه الصلاة والسلام واجه أعداءه شيئا لم يواجهه من قبله من الأنبياء، جمعوا عليه الجموع وحزبوا عليه الأحزاب لأجل قتاله عليه الصلاة والسلام، ما لم يكن بين نبي وبين قوم مخالفين له. بل وإن الملحمة تقع بين المسلمين وبين الكفار، منها ما وقع ومنها ما سيقع، وهذا أيضا يدخل في هذا الاعتبار، وهو أن نبينا صلى الله عليه وسلم نبي الملحمة، وأن أتباعه وأمته يقاتلون الكفار في ملاحم، من الذي وقع ومنها الذي سيقع، كالملحمة الكبرى التي تكون قبيل الساعة مع الروم. يقول ابن القيم رحمه الله: والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله، لم يعهد مثلها قبله، فلم يجاهد نبي قط ما جاهده نبينا صلى الله عليه وسلم، فلهذا هو نبي الملحمة عليه الصلاة والسلام. وروى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحمد وأنا محمد، وأنا الحاشر وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر، فإذا كان يوم القيامة لواء الحمد معي، وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. ثم مما هو زائد على ما سبق ولأجله ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، قال: فإذا كان يوم القيامة لواء الحمد معي. لواء الحمد يومئذ بيده صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث جزء منه قال فيه هو الشاهد: وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، إلا تحت لوائي. فلواء الحمد بيد نبينا صلى الله عليه وسلم. والسؤال هنا: هل هذا اللواء هو لواء حقيقي أو لواء معنوي؟ لواء حقيقي قال بعض أهل العلم به بأنه لواء حقيقي يعقد لنبينا صلى الله عليه وسلم ويكون معه صلى الله عليه وسلم، والناس يكونون تحت لوائه، كما في هذا الحديث الذي ذكرت قال: وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. لما كان صلى الله عليه وسلم هو أحمد الخلق في الدنيا والآخرة، وفي الآخرة في الشفاعة يفتح عليه من المحامد الشيء العظيم، يعطى لواء الحمد بيده، يعطى لواء الحمد بيده لأجل أن يأوي إليه الناس تحت لوائه كلهم، آدم فمن سواه، آدم فمن سواه كما قال عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم يقول إن هذا اللواء معنوي، هذا اللواء معنوي، يشير إلى هذا الطيبي رحمه الله فيقول: يحتمل أن يراد به انفراده يوم القيامة بالحمد وشهرته به على رؤوس الخلق. والعرب في لغتها تضع اللواء موضع الشهرة، إذا اشتهر إنسان بشيء فيقول له لواء كذا، له لواء كذا بالذي اشتهر به. فلأجل أنه اشتهر بالحمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة وحتى في الدنيا، ولما التأمل في هذا النبي الكريم وفي ما جاء به وفي أتباعه وفيما أنزل عليه، الكتاب الذي أنزل عليه مبتدأ بالحمد، السورة العظيمة سورة الفاتحة، وهو عليه الصلاة والسلام اسمه محمد وأحمد، وهذا من الحمد كما ذكرنا آنفا من اشتقاق على جهة اشتقاقهما. وكذلك في المقام المحمود عليه الصلاة والسلام يفتح عليه من المحامد، وكذلك في أمته عليه الصلاة والسلام حامدون كما جاء في كتاب الله جل وعلا يصف أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا كله حمد، وهو صلى الله عليه وسلم له مقام محمود، قيل لأجل هذا أو قيل هذا هو اللواء الذي يعطاه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، اللواء المحمود الذي هو ما يفتح عليه صلى الله عليه وسلم من المحامد يوم القيامة ما لم يكن لغيره، فينفرد به صلى الله عليه وسلم، ينفرد به عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا كان يوم القيامة لواء الحمد معي، وهذا فيه تشريف ولا شك لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت إمام المرسلين، فهو سيد ولد آدم أجمعين، وهو أفضل خلق الله جل وعلا. وإذا كان ربنا جل وعلا قد اصطفى من عباده أنبياء ومرسلين، واصطفى من المرسلين 5 من أولي العزم وفيهم الخليلان، فأشرف هؤلاء خليله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إمام المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وصاحب شفاعتهم، وصاحب شفاعتهم، المراد بالشفاعة هي الشفاعة العظمى، المراد بالشفاعة هي الشفاعة العظمى، حين يعتذر الأنبياء عن ذلك ويأتي الناس يوم القيامة نبينا صلى الله عليه وسلم من شدة ما حصل لهم من يحصل لهم من الكرب من طول الانتظار في أرض الموقف، والشمس قد دنت من رؤوسهم فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم بإرشاد من عيسى عليه السلام، فنبينا صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش ثم يثني على ربه سبحانه وتعالى ويفتح الله جل وعلا عليه من محامده. وهذه الشفاعة العظمى وهي على الصحيح المقام المحمود الذي قال فيه ربنا جل وعلا في سورة الإسراء: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أصح ما قيل في معنى المقام المحمود أنه هو الشفاعة العظمى، والدليل على ذلك ما رواه الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فسئل عنها فقال الشفاعة، يعني سئل عن المقام المحمود المذكور في الآية فقال الشفاعة عليه الصلاة والسلام. وهذا أصح الأقوال. بعض أهل العلم يقول المقام المحمود هو لواء الحمد، يقول المقام المحمود هو لواء الحمد الذي ثبت أنه يكون بيد نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قال القرطبي رحمه الله: لا تعرض بين القولين، لأنه يعطى لواء الحمد بيده ويشفع عليه الصلاة والسلام، فشفاعة عظمى التي هي المقام المحمود وكذلك يكون بيده لواء الحمد عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم قال بأن المقام المحمود هو إجلاسه صلى الله عليه وسلم على الكرسي، أي ربنا جل وعلا يجلسه على الكرسي، فقالوا هذا هو المقام المحمود. وبعضهم قال المقام المحمود هو إخراجه من النار من بعض الموحدين بشفاعته صلى الله عليه وسلم، لكن كما ذكرت آنفا الصحيح أن المقام المحمود هو الشفاعة، كما قال هنا صلى الله عليه وسلم: وصاحب شفاعتي من الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. ولا شك أن من أعظم ما يفسر به القرآن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقرأ صلى الله عليه وسلم الآية فسئل عنها فقال الشفاعة، المقام المحمود هي الشفاعة العظمى. نعم. قال: وسماه الله عز وجل في كتابه العزيز بشيرا ونذيرا ورؤوف ورحيم ورحمة للعالمين. وأشار هنا إلى ما ورد من أسمائه في كتاب الله سبحانه وتعالى، فذكر بعضا منها. قال: وسماه الله عز وجل في كتابه العزيز بشيرا ونذيرا، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. بشيرا أي أنه صلى الله عليه وسلم يبشر، فهو بشير لمن أطاعه ويبشره بالسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، بشيرا لمن أطاعه بالسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. وفي مقابل هذا قال جل وعلا: ونذيرا، نذيرا لمن عصاه بالعذاب والهلاك، ينذره للعذاب والهلاك في الدنيا وكذلك في الآخرة. قال: ورؤوف ورحيم، كما قال جل وعلا ذاكرا هذين الاسمين: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو صلى الله عليه وسلم شديد الرأفة والرحمة بهم، شديد الرأفة والرحمة بهم عليه الصلاة والسلام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بالمؤمنين من والديهم، أرحم بالمؤمنين بوالديهم، لتعلم عظم حق هذا النبي علينا، وأن محبته مقدمة على كل محبة كل الخلق حتى نفس الإنسان. فيحب النبي صلى الله، فالعبد يحب النبي صلى الله عليه وسلم، العبد المؤمن، ويكون عليه الصلاة والسلام أحب إليه من نفسه. فهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. تأمل في كثير من الأحكام الشرعية والعبادات التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم ثم تركها مخافة ماذا؟ أن تفرض على أمته. هذا من رأفتي ورحمتي بالأمة، مخافة أن تفرض ثم الأمة لا تقدر على ذلك. ترك قيام الليل في رمضان حتى لا يفرض عليه ثم لا يقدره الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. عند كل صلاة ومع كل وضوء في الحديث الآخر: لولا أن أشق على أمتي. فهو رؤوف ورحيم عليه الصلاة والسلام بهم. قال: ورحمة للعالمين. فهو صلى الله عليه وسلم الرحمة المهدى. المؤمنون قبلوا هذه الرحمة وشكروها وقبلوها وشكروها وقاموا بها، وغيرهم كفر بهذه الرحمة المهداة، فما كان منهم إلا أن أبوا رحمة الله ونعمته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فصل. ونشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما يكفله جده عبد المطلب، وبعده عمه أبو طالب بن عبد المطلب. نعم. قال: ونشأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتيما، نشأ يتيما عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا امتن عليه في كتابه أنه آواه: ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى. وهذا فيه من الحكم الجليلة والعظيمة، حتى يكون ارتباط نبينا صلى الله عليه وسلم وتعلق قلبه بربه جل وعلا وحده، بربه جل وعلا وحده. وهذا من أسباب تنشئته التنشئة الصالحة في الجاهلية قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، فهذا من ملة الله سبحانه وتعالى عليه. قال: يتيما يكفله جده عبد المطلب. وهذا بعد أن ماتت أمه كما ذكرنا في الدرس الماضي، وهو ابن ست عليه الصلاة والسلام. كفله بعد ذلك حين جاءت به حاضنته أم أيمن إلى جده عبد المطلب، فكفله عبد المطلب. وعبد المطلب قد رق له رقة لم يرقها حتى لأبنائه، وكان يعتني به ويحرص عليه حرصا شديدا أكثر من حرصه على أبنائه، فكان يهتم به. ومعلوم أن الإنسان مفطور على أنه يحب أبناء أو لا يحب، أنه يحب أولاد أولاده، أنه يحب أولاد أولاده، بل قد يحبهم أكثر من أولاده. فهذا جده رق إليه تلك الرقة العظيمة، وكان يقدم، حتى ذكر أهل السير أمورا عن جده، منها أنه كان لا يأكل إلا إذا كان معه، فلا بد أن يدعى فيؤتى به حتى يأكل، وإلا ما يأكل. المهم أنه رعاه رعاية، حتى بعد ذلك مات جده وهو ابن 8 سنين كما مضى وذكرنا في الدرس الماضي. قال: وبعده عمه أبو طالب ابن عبد المطلب. عمه أبو طالب كفله بوصية والده، المطلب أوصى بكفالة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب، أوصى بكفالته إلى أبي طالب، لأن أبا طالب هو شقيق والد نبينا صلى الله عليه وسلم. لما نقول الأخ الشقيق يعني من الأب والأم، أمهما واحدة، وإلى نبينا صلى الله عليه وسلم له أعمام غير أبي طالب، لكن العم الشقيق هو أبو طالب. ولعل لأجل هذا المطلب أوصى بكفالة نبينا إلى أبي طالب، وليس هو أكبر أبنائه، إنما لأجل أنه شقيق عبد الله والد نبينا صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب أيضا قد رعى نبينا صلى الله عليه وسلم رعاية بالغة، حتى لما بلغ صلى الله عليه وسلم وتزوج عليه الصلاة والسلام، أبو طالب يرعى نبينا صلى الله عليه وسلم ويحميه مما يؤذيه حتى بعد بعثته، وهو يمنعه مما يؤذيه ويرعاه، حوصر معه حتى في الشعب أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي على ذلك حتى مات في السنة 10، يعني 10 من النبوة، من مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم، ومات على الكفر. أبو طالب مات على الكفر، مع أنه يدافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم ويمنعه مما يؤذيه، والنبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة على ذلك حريص على هدايته حتى في آخر لحظاته خروجه من الدنيا يأتيه نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا من رحمته ورأفته ومن معرفة الحق الذي عليه، يأتيه فيدعوه إلى لا إله إلا الله، ولكن أبى إلا أن يكون على ملة عبد المطلب فمات على الكفر. وهذا الأمر الذي لا مرية فيه أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قد مات على الكفر، وفيه نزل قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والرسول حرص على هدايته، ولكن هداية التوفيق لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ويزعم بعض الرافضة عليه من الله ما يستحقون أن أبا طالب مات مسلما فيجعلونه من جملة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأمور الشنيعة، لأنهم يكفرون عامة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن هم صحابة قد رضي الله عنهم إلا عددا يسيرا، وفي المقابل الذي مات على الكفر يجعلونه من أهل الإسلام ليجري أنه من آل نبينا صلى الله عليه وسلم، من آل هاشم. وهذا لا شك أنه من الضلال المبين. ودائما كما أشرت لكم فيما مضى أن مرجعنا إنما يكون إلى النصوص وليس إلى العقول. النصوص إذا وردت فإن الإنسان ينبغي عليه أن يقف عندها، كما ذكرنا في مآل والد نبينا ووالدته، فقد مات على الكفر بدليل ما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان إذا أدخل عقله في هذا الباب بمنأى عن التزام النصوص الواردة فيقول قولا: كيف والد نبينا صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ كيف جده يكون من أهل النار؟ كيف عمه الذي آواه والذي آزره كيف لا يكون مسلما وهو بعد المبعث يحمي نبينا صلى الله عليه وسلم، بينما عمه الآخر الذي هو أبو لهب كان يعاديه بعد المبعث، يعاديه بعد المبعث، فقالوا إذن أبو طالب من أهل الإسلام. وهذا لا شك أنه أمر مشين. ننظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي قصة المشهورة المعروفة حين جاءه صلى الله عليه وسلم وعرض عليه لا إله إلا الله، فكان آخر ما قال على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ ما كان يفعل له عمه أبو طالب من الرعاية والحماية، فقال: أستغفرن لك ما لم أنهى. فنهاه الله جل وعلا عن الاستغفار له: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فلم يستغفر له صلى الله عليه وسلم. ومن عجائب ما يذكر وذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى من عجائب الاتفاق أن نبينا صلى الله عليه وسلم له 4 أعمام، هؤلاء الذين أدركوا البعثة، بعثته صلى الله عليه وسلم، فأسلم 2 حمزة والعباس، ولم يسلم 2 وهما أبو طالب وأبو لهب. وأبو طالب وأبو لهب كلاهما معروف بكنيته، أما أبو طالب فاسمه عبد مناف، وأما أبو لهب فاسمه عبد العزى. فمن عجائب الاتفاق ما يقول ابن حجر رحمه الله أن من كان اسمه مخالفا لأسماء الإسلام مات على الكفر والعياذ بالله. هذا اسمه عبد مناف الذي هو أبو طالب، وعبد العزى الذي هو اسمه أبي لهب، كلاهما مات على الكفر. وهذا سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى في الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تبارك وتعالى لبيان أعمامه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن أبا طالب مع أنه حمى نبينا صلى الله عليه وسلم ورعاه منذ أن مات جده حتى بلغ صلى الله عليه وسلم مبلغا وتزوج ثم بعث عليه الصلاة والسلام، وعمه ينصره ويمنعه مما يؤذيه، ولكن مات على الكفر. وفي هذا عبرة للمرء حين يتذكر هذه القصة، يعلم بأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء تبارك وتعالى. أبو طالب مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يحرص على هدايته وربه جل وعلا يقول له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فمات على الكفر والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم من حفظه أيضا لما كان يصنعه عمه له أنه شفع له عند الله بأن يخفف عنه العذاب، وهذه شفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. سأل العباس عم نبينا صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والحديث متفق عليه. فهذه شفاعة خاصة من نبينا عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب، خفف عنه العذاب. وهذا لا يكون عليه قياس، وإنما محله النص، ولم يرد في شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم لكافر إلا لأبي طالب فقط، إلا لأبي طالب فقط. ولهذا الشفاعة الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم هي ثلاث شفاعات: الشفاعة الكبرى العظمى، وشفاعته لأبي طالب أن يخفف عنه العذاب، وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. هذه الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنها المذكورة هنا شفاعة لعمه أن يخفف عنه العذاب عليه الصلاة والسلام. وطبعا معلوم أننا نجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض، يعني النصوص حقيقة لا تتعارض إلا في فهم من يراها من أهل العلم والمجتهدين، ولهذا إذا وجد تعارض فلابد من الجمع. فلو قالك إنسان مثلا الله جل وعلا يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين عن الكافرين، فإذا به يقول لك: أليس أبو طالب هو كافر وفي النار ومخلد فيها؟ تقول: بلى. فيقول لك: كيف تنفعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا مصادم للآية. نقول هنا يجمع: فما تنفعهم شفاعة الشافعين إلا أبا طالب فتنفعه شفاعة نبينا، لكن ليست شفاعة بأن يخرج من النار، وإنما شفاعة في أن يخفف عنه العذاب فقط، في أن يخفف عنه العذاب. وهذا أيضا مستثنى من قوله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. لا يخفف عن الكافرين من العذاب، وهم يسألون خزنة النار أن يخفف الله جل وعلا عنهم يوم من العذاب، فلا يخفف عنهم بل يزاد لهم في العذاب. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا مآل الكافرين، عذاب زيادة لا يخفف عنهم. أبو طالب يخفف عنه. يجمع بين الآية والحديث إلى أن أبا طالب مستثنى، مستثنى مما جاء في الآية. قال: وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل، حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين، لما شاهدوا من أمانته وصدق حديثه وطهارته. نعم، وهذا الذي يذكره المصنف هنا ما يتعلق بما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، فقد طهره الله سبحانه وتعالى من أدران الجاهلية. ومن أعظم ما طهره منه ربه سبحانه وتعالى أنه طهره من عبادة الأصنام ومن تعظيم الأصنام. نبينا صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يبعث كان لا يحب تلك الأصنام، كان لا يحب تلك الأصنام. ومما يروى في هذا ما رواه النسائي في السنن الكبرى عن زيد بن حارثة قال: كان صنمان من نحاس يقال لهما إساف ونائلة، يتمسح بهما المشركون إذا طافوا، يعني إذا طاف المشركون بالبيت يتمسحون بهذين الصنمين إساف ونائلة. قال: فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه، فلما مررت مسحت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسه. مر زيد بالصنمين ففعل كما يفعل أهل الشرك، هذا قبل الإسلام، هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة فمس الصنمين كما يفعل أهل الشرك والنبي معه، فقال صلى الله عليه وسلم لا تمسه. يقول زيد فطفنا فقلت في نفسي لأمسنه حتى أنظر ما يمكن، قال فمسحته، يعني زاد مرة ثانية وهو يطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم فمس الصنمين، فقال صلى الله عليه وسلم لا تمسه ألم تنهى، يعني ألم أنهك عن هذا عن مسه، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد عن ذلك. ولهذا يقول زيد فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما قط حتى أكرمه الله بالذي أكرمه وأنزل عليه، يعني ما استلم قط في الجاهلية حتى بعثه الله جل وعلا نبيا رسولا فحذر منها عليه الصلاة والسلام ومن عبادتها. وأيضا جاء من حديث خديجة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها والله لا أعبد اللات والعزى، والله لا أعبد اللات والعزى، هذا قبل مبعثه يقول والله لا أعبد اللات والعزى. والحديث رواه الإمام أحمد وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. ويذكر أيضا أحاديث كما في قصة بحير الراهب وغير ذلك، لكنها لا تخلو من مقال، لا تخلو من مقال فيما يستشهد به بعض أهل السير على أن الله جل وعلا قد طهر نبيه من عبادة الأصنام، بل بغضت إليه الأصنام عليه الصلاة والسلام، بل إنه أيضا طهر من بعض أفعال المشركين التي خالفوا فيها ملة إبراهيم في الحج، الوقوف يكون بعرفة، لكن القرشيين يقولون نحن لا نخرج خارج الحرم فيقفون بمزدلفة، لأن مزدلفة فما بعدها واد عرنة وعرفة، وهي ليست عرنة وعرفة ليست من الحرم، فيقول نحن لا نخرج من الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم حج، هذا قبل الإسلام، حج ووقف مع الناس بعرفة، ووقف مع الناس بعرفة، رآه جبير ابن مطعم لما شذ له جمل أو ضاع له جمله فيبحث، فذهب يبحث عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس بعرفة، هذا أيضا مما وفقه الله جل وعلا إليه. ولا تسأل عما يتعلق بما كان عليه أهل الجاهلية من فجور وفسوق من شرب الخمر وقرب الفاحشة، فنبينا صلى الله عليه وسلم قد طهره ربه جل وعلا من ذلك. ويذكر في يذكر أهل السير القصة التي كانت بين نبينا وبين من كان يرعى معه الغنم، فأوكل إليه أن يرعى غنمه ويذهب فيسمر كما يسمر فتيان قريش، فذهب صلى الله عليه وسلم إلى حيث سمع غناء فأتاه فسأل، فقال فلان تزوج بفلانة فضرب عليه نوم فنام حتى أيقظه حر الشمس، ثم أراد أن يكرر ذلك ثانية ففعله مرة ثانية فوقع له ما وقع، ثم يحلف صلى الله عليه وسلم أنه ما هم بمثل هذا بعد. وهذا الحديث أيضا مما انتقده كثير من أهل العلم المحققين بعلم الحديث، وأنه لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. ومما كان معروفا به أيضا عليه الصلاة والسلام ما أشار إليه المصنف رحمه الله، كان معروفا بالأمانة والصدق، فقومه كانوا يلقبونه بالأمين عليه الصلاة والسلام، يستأمنونه على أموالهم وودائعهم وعلى أسرارهم عليه الصلاة والسلام، وأيضا هو الصادق، فما جربوا عليه كذبا عليه الصلاة والسلام. لما أمره ربه جل وعلا أن ينذر قومه وأنذر عشيرتك الأقربين خرج فنادى في بطون قريش فاجتمعوا عليه، فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم والله ما جربنا عليك كذبا قط، ما جربنا عليك كذبا قط. فهو معروف بالصدق عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. شاهد أن في نشأته صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام قد نشأ نشأة طيبة مباركة طهره ربه جل وعلا من أدران الجاهلية، فلم يمسه منها شيء عليه الصلاة والسلام. ولعل من الأمور التي أعانت على ذلك ما وقع له في صغاره يوم كان مسترضعا عند حليمة السعدية في بني سعد بن بكر، حين حدثت له حادثة شق الصدر فأخرج منه حظ الشيطان عليه الصلاة والسلام. ثم إن في هذا فائدة جليلة تتعلق بما يكون بعد بعثته، تلك النشأة الطيبة، حتى إذا بعث فأخبر قومه ودعاهم إلى لا إله إلا الله، من جهة التكذيب لا يكذبونه من المفروض لأنهم كانوا يصدقونه، فهو الصادق لم يعرف بالكذب، ولو عرف بالكذب لقالوا هذا من جملة كذبه، إلا إذا حدث من مستكبر يستكبر عن الحق فلم يقبل، أما من جهة التصديق فيعلمون بأنه صادق فيما يقول ولم يجربوا عنه كذبا. ومن جهة أن الله طهره من فواحش الجاهلية من شرب الخمر والفاحشة وغير ذلك، فإنه إذا نهى عنها بعد ذلك لا يقال إنك كنت تأتيها وتعتريها واليوم تحذرنا منها، فهذا من جملة الفوائد المتعلقة بما يكون بعد ذلك. فنشأ النشأة الطيبة المباركة التي حماه الله جل وعلا فيها وطهره من أدران الجاهلية، ثم بعد بعثته عليه الصلاة والسلام وصار نبيا رسولا كمله ربه تبارك وتعالى. قال: فلما بلغ 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى فرآه بحير الراهب فعرفه بصفته. وهذا في هجرته الأولى إلى الشام. النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته له هجرتان إلى الشام، المرة الأولى هاتي التي ذهب فيها مع عمه، ذهب فيها مع عمه إلى الشام ولقي بحير الراهب الذي قال بعض أهل العلم أيضا وأهل السير يسمى بجرجيس، يسمى بجرجيس، وهو من رهبان النصارى وليس من رهبان أو أحبار اليهود، هو من رهبان النصارى. فإن السهيلي رحمه الله تبارك وتعالى ذكر في الروض الأنف أنه من أحبار تيماء، من يهود تيماء، فتعقبه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وقال: الذي يظهر من سياق القصة أنه كان راهبا نصرانيا، أنه كان راهبا نصرانيا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صغير قد خرج مع عمه، علم بأن هذا نبي، علم بأن هذا نبي. نعم اقرأ. فجاء وأخذ بيده وقال: هذا سيد المرسلين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. وهذا القول قاله لما رأى بعض الأمور، ومن جملتها معرفة صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، أمور علمها في الكتاب المنزل في الإنجيل، وكذلك ما جاء في التوراة من ذكر صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، بل حتى وذكر صفات المؤمنين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل، أي لأتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. فعلم ذلك، ولهذا لما رأاه رأى انطباق تلك الصفات التي هي للنبي عليه، فلهذا أخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، أي أن هذا هو نبي، هذا هو النبي الذي سيبعث، هذا هو النبي الذي سيبعث. فقيل له: وما؟ وطبعا هذا أمر كان معروفا، كان معروفا عند أهل الكتاب، هذا الأمر كان معروفا عند أهل الكتاب. وفي قصة سلمان الفارسي حين صار ينتقل من عالم إلى عالم من علماء أهل الكتاب وأحبارهم، حتى دلها على واحد، فكان بعد ذلك أن أعلمه بأن هذا الوقت الذي سيخرج فيه نبي، وذكر له من صفاته وأنه يخرج بأرض كذا، فهذا يدل على أنهم كانوا يعلمون صفات نبينا صلى الله عليه وسلم. فقيل له: وما علمك بذلك؟ قال: إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي، وإنا نجده في كتبنا. وسأل أبا طالب فرده خوفا عليه من اليهود. وطبعا الذي ذكر هنا المصنف هو مختصر من القصة التي وقعت، جاء في حديث أبي موسى الأشعري الطويل عند الترمذي ذكر القصة التي وقعت هنا، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أول ذهابه إلى الشام فرآه بحير الراهب، وذكر أمور أخرى غير هذه، ولكن الذي ذكر المصنف أن من جملة ما علم به أنه نبي قال: إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا للنبي. وطبعا السجود الذي يقصد هنا إنما هو سجود التحية وليس سجود العبادة، سجود العبادة لا يكون إلا لله، وأما هذا المذكور هنا إنما هو سجود التحية فقط، كالسجود الذي ذكره الله جل وعلا، سجود الملائكة لآدم وسجود إخوة يوسف ليوسف، هذا سجود التحية وليس به المراد السجود الذي هو عبادة. ويبينه أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر عن حجر بمكة قال: كان يسلم علي كان يحييه، فهل مراد به سجود السجود مراد به التحية. فالشاهد هذا مما عرف به أنه نبي، ثم بعد ذلك سأل أبا طالب فرده خوفا عليه من اليهود، لأن اليهود كما تعلمون أيضا في الكتب التي عندهم يعلمون صفة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن سيقع منهم الكفر حسدا أنه من العرب وليس من بني إسرائيل، فلعلهم يقتلونه. ومعروف بالشام كان ثمة يهود، فخاف عليه بحيرا وقال لأبي طالب رده، فهذا الذي وقع، رده أبو طالب إلى مكة قبل أن ترجع القافلة التي جاء معها نبينا صلى الله عليه وسلم. وبحيرة الراهب هذا الذي يسمى بجرجيس، جزم الإمام الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال أنه لم يدرك البعثة، وأقره أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان. قال: ثم خرج ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها، حتى بلغ سوق بصرى فباع تجارته. فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة عليه السلام. وهذه الرحلة الثانية إلى الشام، الرحلة الثانية إلى الشام، خروجه صلى الله عليه وسلم متاجرا ومضاربا في مال خديجة رضي الله تعالى عنها، خرج مع غلام لها يقال له ميسرة، وذلك أن خديجة رضي الله تعالى عنها بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بالأمانة والصدق وذكر لها من أخلاقه، فأرادت أو عرضت عليه أن يتاجر بمالها فقبل صلى الله عليه وسلم، فخرج مع غلام لها في هذه التجارة، ثم أخبرها الغلام بما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك السفر، والسفر يسفر عن الأخلاق، فرأى من أمانته ومن صدقه ومن رحمته ورأفته وحسن خلقه عموما، فأخبر خديجة بذلك. ولأجل هذا الذي سمعته خديجة كأنها قد وجدت ضالتها، وهي التي كانت تلقب في الجاهلية بالطاهرة، وقد كانت تزوجت قال نبينا صلى الله عليه وسلم برجلين، ثم بعد ذلك بعد أن طلقها الزوج الثاني وقيل مات بقيت بلا زوج، تطلب من الرجال من يكون رجلا أمينا ذا خلق، كأنها وجدت ضالتها، فعرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم الزواج، عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بها. ثم قال المصنف: فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة عليه السلام. وخديجة كانت أكبر منه، كانت أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال بلغ 25 سنة، والمشهور عند أهل السير كما يذكر هذا ابن كثير وغيره أنه قد مضى من عمرها 40 عاما، مضى من عمرها 40 عاما، وهذا هو المشهور عند أهل السير، أي بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم يوم تزوجها 15 عاما، وإن كان بعضهم وهم قلة ولعلهم من المعاصرين أكثر يقول إنها لم تكن ابنة 40. نعم هي أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم تصل 40 سنة. ومما استدلوا به أنها ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد 15 سنة من زواجها، يعني هي وهي ابنة 55، وقالوا هذا في الغالب لا تلد فيه المرأة، ولكن هذا ليس فيه دليل، وإنما الدليل على ما نقل والمعروف المشهور عند أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو ابن 25 وكان بينهما 15 سنة، أي هي ابنته 40 سنة، فتزوجها صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أن هذه هي أول زيجة له آثر العقل على العاطفة، امرأة كبيرة وثيب ليست بكرا وكبيرة عليه، ومع ذلك تزوجها صلى الله عليه وسلم، آثر العقل لما علم من عقلها ومن رجاحة عقلها، وهذا الذي أعانه، وهذا مما قدره الله عليه، أعانه يوم بعث صلى الله عليه وسلم، فجاء من غار حراء وهو يقول دثروني دثروني عليه الصلاة والسلام، فوجد المواسية له وهي خديجة رضي الله تعالى عنها، وهذا من رجاحة عقلها، وبشرته بالخير وأنه لن يصيبه شيء من السوء، وهي تهديه في ذلك، وجاءت بابن عمها إليه ليسمع منه صلى الله عليه وسلم كما في قصة نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام. وهنا تظهر فائدة اختيار الزوجة الصالحة، الزوجة التي يظهر عليها الصلاح، ولما نقول المرأة الصالحة والزوجة الصالحة أن يختار الإنسان ذات الدين، أن يختار ذات الدين، فإن فيها من الفوائد الجليلة ما لا يجدها عند غيرها، ما لا يجدها عند الجميلة بلا دين وذات النسب بلا دين وذات المال بلا دين، لا يجد عندها ما يجد عند ذات الدين، عند المرأة الصالحة التي وصى بها صلى الله عليه وسلم، فقال فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين، لأن العيشة الطيبة الهنية والعشرة الحسنة تجدها مع ذات الدين، خصوصا إذا اقترنت مع صاحب الخلق، مع صاحب الدين والخلق، كما وصى صلى الله عليه وسلم أيضا، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا هو الذي يزوج، هذا هو الذي يزوج، فإذا اقترنا كان في عيشة طيبة مباركة. وأقول والشيء بالشيء يذكر، إنما يعانيه شبابنا اليوم في هذا الباب، باب اختيار الزوجة، أختم بهذا إن شاء الله حتى لا أطيل عليكم، في باب اختيار الزوجة تجد يقول إني ما وجدت امرأة، وقد تذكر له من النساء فلانة ذكر عنها الخير وذكر عنها كذا وذكر عنها كذا من الصلاح من العلم من الخير والتقى، ثم بعد ذلك يقول ما أعجبتني الأولى، ما أعجبته الثانية، ما أعجبته الثالثة، ما أعجبته الرابعة، ما أعجبته. فنقول على أي ميزان أنت تنظر، على ميزانك أنت أم على ميزان ما ابتليت به؟ شبابنا اليوم ابتلوا بالنظر إلى النساء، إلى صور النساء في الفيديوهات أو في الصور أو في الشارع، صاروا يرون النساء وهن يخرجن في كامل زينتهن، والشيطان يزيد في ذلك في تزيينهن، ثم بعد ذلك يأتي ليخطب فلانة وقيل عنها أنها ذات صلاح وخير ودين وتقى، وبعد يقول ما أعجبتني. لماذا؟ لأنه يقارنها بالفنانة الفلانية ويقارنها بالتي رأها في الطريق، ولهذا ما أعجبته. فلهذا لو اتقى الله جل وعلا الشباب وغضوا أبصارهم، خصوصا من يظهر عليه السنة والخير فيغض بصره ولا ينظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يكون عنده هذا الخلل، وإنما يرى هذه المرأة فإذا رآها ورأى فيها صفات المرأة الطيبة ويستخير ربه جل وعلا يوفقه الله جل وعلا إلى الخير، بل يجدها في نظره من أجمل النساء إذا كان صادقا متوجها إلى ربه سائلا ربه أن يمن عليه بالزوجة الصالحة، فإذا به يجد الزوجة الصالحة فيراها في صورتها صورة طيبة مباركة ينظر إليها فتسره. هذا الذي يهم وهذا الذي يبني البيت. إحنا بكري العجائز بكري يقول لك الزين مبنى بيوت، وإحنا الشباب نوم يحوس على الزين يخير على المرأة الجميلة. والله هذا من الأمور المشينة. ويذكر عن إمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال إذا أراد أن ينظر إلى أن يبحث عن المرأة فإذا كان يريد الجمال فليبحث عن الجمال أولا. ما تقصيش هذه دائرة الجلباب ولا كذا وش حافظة وش دائرة، لا أنت تحوس على الجمال، روح حوس عليها على الجمال. قال مش جميلة ما عجبتنيش، فإنك هنا تردها لجمالها. بينما إذا قيل لك إنها ذات دين وصلاح وتقى ثم رددتها لأنها ليست جميلة، فهنا ماذا رددت يا أخي؟ رددت الدين، والرسول يقول لك فاظفر بذات الدين، فخالفت سنة سيد المرسلين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.